مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الثامن من دروس شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى ابن الشرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 676 للهجرة، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث يعد من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل ذكر الإمام ابن رجب أن هذا الحديث يدخل فيه مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، مما يدل على عظمة هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو تميم بن أوس الداري، كنيته أبو رقية، ورقية هي ابنته الوحيدة له رضي الله عنه وأرضاه. توفي تميم بن أوس الداري عام 40 للهجرة. سيكون الحديث عن هذا الحديث في محورين: المحور الأول أهمية النصيحة، والمحور الثاني لمن توجه النصيحة. أما المحور الأول فهو أهمية النصيحة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أهمية النصيحة، فقال: الدين النصيحة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل الدين نصيحة، وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية النصيحة، وكذلك أيضا دل على أهميتها أن جميع الأنبياء مارسوا النصيحة لأقوامهم، فكثيرا ما يأتي النبي ويقول لقومه: إني لكم ناصح أمين. فالأنبياء قاموا بالنصيحة لأقوامهم على خير وجه، فهذا يدل على أهمية النصيحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فهذا يدل على أهمية النصيحة والحرص عليها. المحور الثاني لمن توجه النصيحة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم هذا لمن توجه له النصيحة، وهم خمسة أقسام. القسم الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله. فالنصيحة توجه لله تعالى، فإن قال قائل: كيف ننصح لله تعالى؟ فالجواب: تكون النصيحة لله تعالى بالإيمان به حق الإيمان، والقيام بأداء فرائضه سبحانه، واجتناب محارمه، والاعتراف بنعمه، والقيام بشكره، وغير ذلك من النصح لله تعالى. وما ذكرته إنما هو نماذج من النصح لله تعالى. القسم الثاني النصح لكتابه، أي لكتاب الله تعالى. والنصح لكتاب الله تعالى أيضا يكون بالإيمان به، وأنه محفوظ من التغيير والتبديل، وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة وتحكيم القرآن في كل صغيرة وكبيرة، وأن نتعلمه ونعلمه ونحكمه في حياتنا في كل صغيرة وكبيرة. ثالثا قال: ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن النصح النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديق رسالته، وأنه أفضل الأنبياء وخاتم الرسل، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، ونشر دعوته صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنه، وإحياء سنته، ومحبة أهل بيته، ومجانبة البدعة، وموالاة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن للإنسان أن ينصح فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع قال: ولأئمة المسلمين. والمقصود بهم العلماء والأمراء، والنصح لهم من خلال إعانتهم على الحق، وتذكيرهم عند نسيانهم، وجمع الكلمة عليهم، وتقديرهم واحترامهم، وإعطائهم حقوقهم، والدفاع عنهم، إلى غير ذلك من صور النصح لأئمة المسلمين من العلماء والأمراء. والقسم الخامس والأخير هو النصح لعامة المسلمين، والنصح لهم بتذكيرهم بالله تعالى، تعليمهم ما ينفعهم، تحذيرهم مما يضرهم، توقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، والدفاع عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، إلى غير ذلك من صور النصح لعامة المسلمين. إذن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة ومكانتها من الدين، وبين من تنصح وتنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وينبغي الإنسان إذا أراد أن ينصح أن يتأدب بآداب النصيحة كاللين والرفق والبعد عن النصح في الجماعة إلى غير ذلك من وسائل التناصح فيما بين أهل الإسلام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من النصحة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.